بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: وما لا يقوم وحده فمع أصله. تقدم أن في المثلي مثله وفي القيمي قيمته. بقي إشكال في أمور: الأول الشيء ذي ما بيصبر يتثمن وحده، ما بيصبر يتثمن إلا مع غيره، مع أصله. في ثمن مع أصله، مثلا البيت، حين جوا البيت اغتصاب والأرض ما هي اغتصاب ودمر البيت، هو ضامن، لكن ما هو سابر تثمنه إلا باعتبار الأرض. في ثمن البيت مع الأرض جمع، وجاءت ثمن الأرض وحده، والفارق بينهما يسلمها الجاني. مثلا البيت هو أرضيته ب100,000، ورجع ثمنه الأرض وحدها ب50,000، في تبع 50، لأن الأرض له. بالله اغتصب البيت ما هو له، دمره. وما لا يقوم وحده، يعني ما يصبر يثمن وحده، فمع أصله، يثمن مع أصله ويلزم قيمته هو أصله، لكن يثمن مع أصله ويسلم الفارق. نحو أن يهدم بيت الغير، أو يحفر أرضه، أو يفسد زرعه، ولم يمكن تقويمه على انفراده، ولا جرت العادة بالانتفاع به، فإنه يقوم مع أصله لتعرف قيمته، فتقوم الأرض معمورة وغير معمورة، فما بينهما فهو قيمة البناء. وكذا مزروعة وغير مزروعة، ومحفورة وغير محفورة، فلو كان مما ينتفع به في العادة اعتبر تقويمه منفردا، كالمشمش قبل نضجه. المشمش عندي انها البرقو، فان لم تنقص القيمه لزم اجره من يصلحها كما كانت. مساله: من فجر قطعه ارض غيره وفيها ماء يسير، فلا شيء على الفاجر، لان الماء حق، لكن يؤدب على ذلك إذا فرضها، إذا فرضها وهي ملأها ماء فيطرق الماء. هذا كلام عجيب. تقدم أن الماء يملك بالحوز، وإذا الأرض مملوكة فقد ملك الماء. إذا قد حاز، إذا مسبرها الأرض جربة معها عذر، بل إذا هي أرض ما معها عذر ولا معها شيء، عاد هكذا ما يملك الماء فيها. ولما أرض قد معها عذر من الجهات الأربع وصب الماء فيها، قد ملكها بالحوز. تقدم تذكر الصهاريج التوانك، إنه يملك ما فيها، لكن يؤدب على ذلك. وإن كان الماء مملوكا بالنقل من الديار وغيرها لزم الفاجر عوض الماء فقط إذا كانت الأرض غير مزروعة، وإن كانت مزروعة ضمن أرش نقص الزرع. هذه الخلل ما عاد علشان قيمة الماء، علشان الزرع، لأن إذا فرضه وترك فزرع بايبس فيروح الماء. ويجب رد عين ما لا قيمة له، لا عوض تاليفه إلا مثليا لا يتسامح به، إذا كان الشيء لا يسوى حاجة مثل زبيبة ولا تمرة يردها بلاش، ما هو سابر يسلم قيمتها لأن ما لها قيمة، ما بلا يردها بعينها. لا عوض تالفة، إذا تلفت ما يلزم عوضها إلا مثليا لا يتسامح به. أنا أقول إن كلام هذا خطأ، كلام المؤلف نفس الماتن، لأنه قوله إلا مثليا لا يتسامح به استثناء من قوله رد عين ما لا قيمة له. لا عوض تالف، التالف أي تالف ما لا قيمة له، شيء ما له قيمة كيف عبا يصبر أنه لا يتسامح به؟ هذا الاستثناء عند الأصوليين باطل، لأنهم بيقولوا أن الاستثناء المستغرق ما له معنى، لأن الشيء ما له قيمة، ما يسوى ولا ريال يمني، كيف يقول إلا مثلي لا يتسامح به؟ بين عاد به مثلي لا يتسامح به ولا له قيمة ولا يسوى شيء. الصحيح أن الواجب عليه رده كما هو، قليل ولا كثير؟ قال هو قال انه يجب عليه رد الحين، لكن في التالف ما عاد استاذ الرد. الاستثناء هذا ما له معنى، لان الذي لا يتسامح به هو الذي ما له قيمه، كيف انه بالشيء جماعه دي شواجي ولا يتسامح؟ بقي القيمة الذي لا يسامح به، فما هو ما يلزم تمام حتى يسلم من الاستغراق. كالحب والزبيب فإنه يجب رده مثله وإن لم يكن له قيمة إذا كان لا يتسامح به، وذا مثناك ما له قيمة ولا يتسامح. إنها عادة الناس بيتسامحوا بذي أذي ما عاد يسوى شيء، وذي الهقيمة ما بيتسامح. فإن كان قدرا يتسامح به فإنه لا يجب رد بدله. فإن أتلف مثله بعد ذلك حتى صار الأول والآخر إذا اجتمعا لم يتسامح به، فالمختار أنه لا يجب الضمان سواء كان في مجلس واحد أم مجلسين متصلين أم منفصلين ولو نوى أخذ الجميع، لأنه لما أتلف الأول لم يثبت في ذمته شيء، فكذلك الثاني والثالث لو وقع إتلافه هذا خطأ، بدو في ذمته ما هو بيحاسب عليه بيدخل النار به. وهذا إذا لم يكن في يده، وأما إذا كان في يده ضمنه سواء كان أمانة أم ضمانة وسواء نقلها أم لا، لأنه قد خان وجنى وساء في الحق. وإن تلف بعد تقويمه، هذا تابع القول لا عوض تالفه، لا عوض تالف ما لا قيمة له فلا يلزم ولو رجع جاله قيمة. مثال ذلك ملأنا الكوب ماء ما هو يسوى شيء، لكن إذا شله واحد في سفينة والماء البحري ما بيصبر يشربوا منه ولا تجالهم ما غيره، بيجدوا يسوى وجاجال من كفح بيجدوا يسوى خيره. ولا الآن الكوب ماء وسافر لو في قفرة ما عبى شي غير يسوى خيره. هذا معنى قوله وإن تلف أي المغتصب بعدما أصبح ذا قيمة، أنه قال لا عوض تالفه أي لا عوض تالف ما لا قيمة له ف... فلا يلزم. ولو تلف قدوم قد له قيمة، وهو أن يأخذ الشيء ولا قيمة له ثم لم يتلفه حتى صار له قيمة، فإنه يجب عليه ضمان قيمته في أول وقت يثبت له فيه قيمة، وما زاد بعد ذلك من القيمة فهو كالفوائد. اشتيد يرجع أقول يجور ما عد ما هو ضامن إلا الأول قيمة. والقول للغاصب في القيمة والعين، هذا فيما إذا اختلف الغاصب والمالك. المالك قال إنه يسوى خيرات، والغاصب قال ما يسوى إلا قليل. فالقول للغاصب لأنه مقرب القليل ولا يلزمه، والأصل القليل، وما زاد على القليل هو خلاف الأصل. والعين، العين حين يقول الغاصب هذا هو الذي اغتصبت عليك، والمالك قال لا يتيه. والجنس والنوع والصفة والقدر، وكذا القول للغاصب في الزرع الذي في الأرض المغصوبة أنه له لا للمالك، وكذا في أمتعة الدار التي تنقل. إذا اغتصب بيت وحل فيه وهب فيه مقالي وثلاجات ودوان، وجاء المالك وقال ذا لدوان لي، قال الغاصب لا، البيت لك ولا دوان لي. وكذا في ثياب التجمل التي على العبد لا البذلة. أن الظاهر عندي أن القول للمالك، لأن كده هذا غاصب سارق، وكده الظاهر ما مش ولا يملك، والظاهر أن السارق وكل ما فوقه ما هو لا سارق لأنه متهم. ألا ترى كما به واحد كذب لو جاء جابر بصدق ما دح صدق، وهذا سارق ما لا لحظة، وظالم ومغتصب ويعتاد النهب أموال الناس بغير. عادل يمين المالك إلا إذا بقرينه ولا برهان معه مع الغاصب إن هذا ما هي إن هذا ملكه فلا بأس، ولا في الظاهر إن ما هي. يجي مثلا يغتصب بيتي وجاء يقولنا الأدوال، فقد الظاهر بأن المغتصب له شمال وأن ما معه ما هو. إلا أن تتقادم مدة الغصب حتى يكون الظاهر أنها من عند الغاصب، ولا تسقط اليمين عن الغاصب لو بين بقدر القيمة، لأن البينة لم تشهد باليقين بل الظن. قال الإمام عليه السلام بخلاف ما تقدم في الإجارة أن اليمين على المعين للمعمول فيه، فإن الأجير إذا عين فهو مدعي لبراءة ذمته مع استحقاق الأجرة على قدر عينه، فكانت البينة عليه. صار الأجير الذي البينة عليه وهو بيشتغل في العمل حقه بإذن شرعي، وهذا المغتصب ما مع الشرعي. وبينته المالك أولى في عادة إذا بواحد قوله ضعيف يجو بينته أقوى، لأن البينة على المدعي والمدعي قوله ضعيف، والقول قول المنكر، والمنكر ما عليه إلا اليمين، فمن القول قوله عليها اليمين. ما معنى أن القول قوله إنه برهان لأنه ما يكلف البينة، ما يكلف إلا اليمين. فإذا جاء المالك بينة والمنكر بينة، هني المغتصب جاء بينة، بينة المالك أولى، لأن عادة العادة في الشرع أن بينة الضعيف أقوى من بينة القوي، لأن البينة على الضعيف الذي قولها ضعف. يسمو أصحابنا بيقولوا لأن بينة الخارج أقوى، لأن خارج وذاك كأن القول قول. فصلاً، ويسقط عوض التالف حيث لا قيمة لحصصه لو قسم. من أبي تعجب منه؟ وتصير للمصالح تركة صارت لنقصانها كذلك. هي مثل الذي تقدم، إذا سرق السارق ولا اغتصب المغتصب على إنسان فلوس ولا غيره ومات هذا المظلوم، ورثته كثير، وهذا السرقة ما هي سابر تتقسم بينه، تسقط عن الغاصب وتصير خلاص. هذا قول ضعيف ما هو قوي، الواجب عليه ردها، بيصبر يضمها الورثة بين التركة بتقسم. يسقط عوض التالف، هذا إذا اقتلفت ولا تقدم، يجب رده إذا عاد عين المغصوب موجود، يجب رده على ما تقدم في قوله، يجب رد عين ما لا قيمة له. لكن يسقط عوض التالف، الله الله، قال عن ذمة الغاصب، والله ما يسقط عن ذمة حاجة، حيث لا قيمة لحصصه لو قسم بينهم. فأما لو كانت العين باقية وجب أن يردها لهم جميعا، لأنه يجب رد عين ما لا قيمة له كما تقدم. وكذا من مات وعند غيره له دين وله ورثة كثير، بحيث يأتي نصيب كل واحد ما لا قيمة له أو مما يتسامح به، فإنه يسقط الدين. إذا به واحد عنده دين وعنده مظلم ورجع مات ومعه ورثة كثير، بيلحق كل واحد منهم من الدين هذا الذي يلزمه يسدده، يلحقه شيء بسيط ما له قيمة، يسقط الدين. لا يسقط ولا شيء، يلزمهم يروحوها ويخرجوا، فإنه يسقط الدين حيث لا تركة للميت يضم إليها، بحيث يأتي نصيب كل وارث ما ليس له قيمة وإلا لزم القضاء. وتصير للمصالح تركة صارت لنقصانها كذلك، يعني إذا مات الميت مع ورثة كثير وتركته قليل ولا يجاب تتقسم بينهم، ما ولا حق لكل واحد إلا ما لا قيمة له، فيحرم وجب لا يجي له، وتصير للمصالح. تصير للمصالح تركة، تركة فاعل، فاعل تصير، وللمصالح خبر مقدم لأن صار من أخوات كان. تركة صارت لنقصانها كذلك، أي صارت كذلك معنى صارت لا قيمة لها، ما عاد السابر يقسمها بين الورثة لأن ما هو لاحق لهم شيء، تجي المصالح العامة. هذا قول باطل كله، الصحيح أنها تجي الورثة، وإذا ما هي نافع لهم فيها أبوها الواحد منهم أقرب وأخص. صارت لنقصانها عن الوفاء بقيمة المغصوب أو ما أخذه برضا أربابه كذلك، يعني لا يأتي نصيب كل واحد من المستحقين للعوض. إذا عاده ما هو في صدد الميراث عنده، إذا كان الإنسان عليه اغتصاب ومات خصمه ومات السارق، تركة السارق لو تقسم على ورثة المظلوم الذي المغصوب له، إنها ما لحق كل واحد إلا ما لا قيمة له. في القيمة أو ما يتسامح به في المثلي، أبصروا أن الذي يتسامح به هو مثل الذي لا قيمة له، إلا أن يبرئ بعضهم. وكانت التركة إذا قسمت بين الباقين صار لكل واحد ما له قيمة، كانت التركة للباقين لا للمصالح. وكذا إذا كان حصة أحدهم لها قيمة أخذ حصته من مال الميت فقط، فإذا مات الغاصب وقد أتلف العين المغصوبة وتركته لا تفي بها، صارت تلك التركة للمصالح ولا يستحق الوارث شيئا لأن الميت أولى ببراءة ذمته بقدر ما يصير إلى المصالح. والمراد بالمصالح المساجد والعلماء والطرقات ومعاهد العلم والمستشفيات والسقايات وحفر الآبار وكسوة الكعبة والفقراء وكل ما فيه مصلحة عامة للمسلمين. والهاشمي إذا كان فقيرا وفيه وجه مصلحة غير نسبه وإلا فلا. هذا في حاول الرد بها على كلام الإمام حبن حبن. قال الإمام يحيى إن نفس ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله أمنع من المصالح، لأن إذا افتقروا وجاعوا هلكوا فإنها نقص في الإسلام، فالإبقاء عليهم هو من المصالح العامة. وكذلك هو أبو العين باليأس، يعني كذلك العوض هو عائد على العوض، والعين المغصوبة تسقط، وكذلك يسقط عوض التالف، التالف والموجود بش باليأس عن معرفة المالك. إذا وقع اليأس عن معرفة مالك هذه الحاجة المغتصبة فيسقط وجوب الرد، رد المغصوب، وكذلك يسقط وجوب رد العوض أو انحصار. إذا وقع اليأس عن انحصار من المال له، الحين جو المال القبيل أقرب مثلا هو قليل ولا جهده يحصره لكثرته، فيسقط رد العين المغصوبة ورد عوضها، عوض التالف. وحينئذ تعدد القيمة بتعدد المصرف. متى جاءت بردة؟ يعني إذا جاءوا بغدر سرق، سرقوا سيارة وملاك السيارة لا يحصرون لكثرة، ما عاد واجب رد الرد إلى المالك، كما قال يسقط الرد إلى المالك باليأس عن معرفة المالك واليأس عن الإحصار. لكن إذا هم ثمانية سرقوا السيارة فيلزمهم ثمان سيارات، كل واحد يلزمها قيمة السيارة. ليش؟ لأن أصبح مصرفها المصالح والمصالح لله، فأصبح ذم يجب على كل واحد يكفره، وكفارته أن يغرم نفس المال الموصول علشان يتخلصوا ما يردوا الحق لأهله، فيلزم كل واحد منهم. هذا إذا تحدد وسرق. قال المصرف إيش؟ المتصرف. المتصرف ما بالشتاء؟ المتصرف، المتصرف هو المغتصب. تتعدد القيمة بتعدد المباشرين للجريمة. بفرق مثلاً إذا سرقوا سيارة على شخص ما يلزمهم إلا السيارة يردها، ولا قيمة سيارة، وهنا يلزم قيمة ثمان سيارة، دعم ثمانية سرقة، لأن كل واحد عليه مشارك في سرق سيارة لله، وهي ذنب ولا يكفر الذنب إلا هذه الكفارة، هو دفع القيمة. لأن لله ما هو بالبالي، ما هو سابر يردوا هذا، ما بالله يكفر بكفر، كل واحد يلزم كفر مثل اليمين ومثل صيد الحرم إذا اشترك جماعة في قتله، ومثل المؤمن إذا قتلوه يلزم قتلهم جمع. وهذا الغرامة إذا سرقوا على إنسان واحد فالذي يلزمهم يردوا له ماله، قضية مالية، قضية ضمان، ما هو سابر يزيد له على ماله. المتصرف سواء كان المتصرف جماعة واحدا بعد واحد أو في حال واحدة بغير إذن الشرع، لا بتعدد التصرف كالبيع ونحوه، والمراد بالقيمة في القيمي والمثل في المثلي من نقد وغيره ذكره بالأثمار. وحكم الفوائد حكم الأصل، تعددوا على المتصرفين إذا حصل أي الأمور المتقدمة، وإلا فهي أمانة. وإنما قلنا يضمن كل واحد من الجماعة قيمة المثلي ومثل المثلي، لأن العين إذا صارت لله تعالى فما لزم من القيمة تكون بمنزلة الكفارة، كما لو اجتمع جماعة على قتل صيد في الحرم. وأما التركة حيث صارت لنقصانها عن الوفاء بالمظالم للمصالح، فلا يتعدد فيها الضمان للمصالح بتعدد المتصرف، لأنها بمقام العين المغصوبة المتعين مالكها. فرع. وأما لو تعدد التصرف من واحد بالنقل مرة بعد مرة دون المتصرفين، فإن تخلل إخراج العوض بين التصرفات تعدد عليه العوض. وإن تعدد التصرف من دون تخلل إخراج للعوض لم يلزم إلا عوض واحد، كمن زنى بامرأة مرارا فلا يلزمه إلا حد واحد. فلو كان الإمام قد قبض من كل واحد من المتصرفين قيمة ثم عرف المالك، فلعله يسلم له الإمام قيمة ويكون عن الآخر منهم الذي عليه قرار الضمان، ويرد على الباقين ما دفعوا أو مثله من بيت المال إذا صرف للفقراء القيمة التي دفع المتصرفون. وأما لو دفع إلى الفقير القيمة التي قبضت ممن أتلفها أو العين أو ثمن العين إذا بيعت لخشية فسادها فقرار الضمان على الفقير. وإن بقيت العين وصارت إلى المصالح لم يسقط عنهم ما قد لزم كل واحد إلا الآخر الذي دفعها إلى الإمام أو الحاكم أو الفقير، فقد برئت ذمته، وإن اجتمعوا في التسليم إلى المصالح سقط عنهم قيمة واحدة ويلزمهم باقي القيم على الرؤوس. تعدد القيمة بتعدد المتصرف وإن بقيت العين، اشتي لا يقدر ما إذا عاد العين موجودة يردها أو حبت، لأن ما سبب ردها إلى المال لعدم الانحصار. إلى هنا، أحسن الله إليكم وإليكم.